أو تريد أن تبني عليها بيوتا للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة ولكن يتيسر ذلك فليس عليك زكاة. إنما الزكاة من أعد. أردت من المستمع عبد الكريم عبد الواسع أثيوبي الجنسية مقيم بجدة بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقول الطبيب إن الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على إطلاقه، فلا بد من النظر في حال الطفل. فإذا كان معروفا أنه ولد على فراش فلان من زوجته أو من سريته فإنه محمول له بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش من العهد الهجر. أو كان معروفا أنه ابن فلان بالبينة بشهيدي عدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم بالبينة الشرعية. فإن كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلي فإنه يعرض على القافل بحضرة من يدعيه وجه شرعي. وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافل الآن عليهم بالشبه، فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة. أما الطبيب فلا يكفي، القافة العليم بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع. قد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الطائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قضيفة لم يبدو منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، لم يقسمون بهذا. فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه. القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البيئة التي أقوى منه وهي الفراش وشهادة عدلين شهادة بنسبه من فلان. فإذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فإن القافة هي المعتبرة. نعم. السؤال الثاني يقول: رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك، وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟ ما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طاقة في ذلك ولا ينفعها اعتقاده عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة. فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض وهو الغالب فإن 6 أشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب. فإذا كانت قد مضى عليها ثلاث حيض بعد أن وصل إليها الشريط فإنها لا تحل إلا بعقد جديد برضاها وبغير الشروط ومراعاة بغير الشروط، ولا يسأل له قربانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كان قد حاضر 3 مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها بمرور 3 حيضات بانت بينة صورة بينونة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. نعم. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر. نعم، بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من 3 أشهر أو 4. أثابكم الله. هذه رسالة من السائلة نون شين عين من العراق. إذا كانت تحيض. نعم. أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عن الحيض لأسباب، فالعبرة بمرور 3 أشهر.